خالد، التقليد الأعمى إن دل على شيء فهو يدل على الانهزامية وضعف الشخصية وضياع الهوية. لو كان التقليد في الأمور النافعة لكان حسنا، لكن المشكلة التقليد في الجوانب السيئة. تذكر قول رسولنا عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم.